أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الثمرة بين الكوبين. وقلنا إنه ذكر في المقام أن الثمرة تظهر في الرجوع إلى البراءة على الاشتغال، فإنه بناء على العامي يتمسك بالبراءة، وأما على القول بالألفاظ الصحيح فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وقلنا إن الأمر ليس كذلك، بل إن الرجوع إلى البراءة على الاشتغال مبني على أمر آخر، وهو أن الأمر في موارد دوران الأمر بين الأقل الملتزم في الهلال حقيقة أو حكما أو لا يكون هناك انهلال. فلح الانهلال حقيقة أو حكما كان المرجع هو البراءة، إلا كان المرجع هو الاشتغال، من دون أن يكون لهذا البحث أثر في الرجوع إلى الاشتغال. وذكرنا أن هذا بناء على وزن الألفاظ للعامة ظاهر، وأما بناء على وزن الألفاظ للشهيد وعدم صدقه على الأفراد الحاسدة أيضا الأمر كذلك. والبديه أن الجامع الشهيد إما أن يكون جامعا حقيقيا أو يكون جامعا انتزاعيا. فإذا كان الجامع جامعا حقيقيا فإما أن يكون مركبا أو بسيطا. أما على التركيب فالرجوع إلى البراءة ظاهر، فإن المأمور به هو بنفسه مركب من الأجزاء والشرائط، ولا أثر للصدق وعدم الصدق. فإن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما يتبعان المأمور به لا صدق اللفظ وعدمه. فإذا قررنا أننا نعلم بتعلق الأرض إحدث من الأعضاء والشرائط ونكك في تعلقه بالمقدار الزائد على ذلك، فإن قلنا الهلال ولو حكما كان المرجع والبراءة إلا فالاشتغال. صدق اللفظ وعدم صدقه أجنبي عن الرجوع إلى البراءة وعدمه. وكذلك إذا كان الجامع جامعا حديثيا بسيطا، وأغمزنا عما تقدم حين أن الجامع البسيط لا ينطبق على المركب لاستهالة اتهام البسيط والمركب. لو فرجنا أننا أغمزنا عن ذلك أيضا الأمر كذلك، فإن الجامع وإن كان بسيطا إلا أن المفروض اتحاد هذا الأمر البسيط مع المركب اتحادا حقيقيا. ففي الحقيقة كان الأمر متعلقا بنفس الأجزاء والشرائط، فإنه عين البسيط لا أمر يغايره. فإذا شك في أمر زائد على المقدار المتيقن من الأجزاء والشرائط يرجع أيضا إلى البراءة بناء على الانهلال ولو حكما. نعم، لو فرضنا أن الأمر البسيط مغاير لما يشك في جزئية شيء له أو شرعيته له، كما في مدارج الأسباب والمسببات، فكان المأمور به مسببا من أمر آخر مغاير له في الوجود، فشك في أن السبب لهذا المأمور به لما هو محصل لوجوده خارجا، هل هو مركب من 10 أجزاء مثلا أو من 9، هل هو مقيد بشيء خاص أو لا، في مثل ذلك لا مناص من الرجوع إلى الاشتغال. وذلك لأن المأمور به أمر معين مبين ليس فيه جزء ولا شر، فلا بد من إحراز وجوده، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وما نشك في جزئية شيء له او شرطیت شیء الله لیس هو بنفسه مامورا به و انما هو محتل للمامور به فالمسکوت فیه لا یرجع فیه الالبراءه لانه لم یتعلق به الامر و ما تعلق به الامر لا نشك في جزئية شيء له أو شرطيته له فإنه أمر بسيط وليس له جزء ولا شرط ولكن الجامع لا يكون من هذا الخبيث إذ المفروض أن الجامع كلي ينطبق على الأفراد الخارجية ومتحد معها وجودا لا أنه مسبب عن الأفراد فالصلاه اسم لنفس هذه الاجزاء والشرائط يعني لعنوان ينتبه لجامع ينتبه لا ان الصلاه امر مغاير لهذه الاجزاء فانه خلاف المفروض من تصوير الجامع واما اذا بنينا على ان الجامع ليس جامعا حقيقيا وانما هو جامع انتزاعي فالامر اوزح لأن الأمر الانتزاعي يستهل أن يتعلق به الأمر إذ لا وجود له خارجا حتى يأمر الشارع به ويطلب وجوده فالأمر المتعلق بالأمر الانتزاعي أمر بمنشأ انتزاعه لا محالة فإن الموجود بالذات إنما هو منشأ الانتزاع فإنما ينسب الوجود إلى الأمر الانتزاعي بالعرض والمجاز فالأمر متعلق بمنشأ الانتزاع وقد فرضنا أن منشأ الانتزاع مركب من عدة أجزاء مقيد بعدة قيود وكل ما شككنا في جزئية شيء أو شرطيته له كان الشك في اعتبار امر زائد على المتيقن بناء على ما هو الصحيح من الانجلال الحكمي يتمسك بالبراءه اذن لا تكون هذه بثمنه في المقام يعني الرجوع الى البراءه او الاشتغال لا يفرق فيه بين ان يلتزم بوضع الالفاظ الصحيح أو نلتزم بوضع الألفاظ للأمن من الصحيح والفاسد بل هذا مبني على أمر آخر وهو الإنجلال وعدمه وقد ذكرت لنا ثمرة أخرى وهو جواز التمسك بالإصلاح بناء على القول بوضع الألفاظ للأمن وعدم جواز التمسك بالإصلاح بناء على الوضع الصحيح لو فرضنا أنه صدر من المولى أمر بعبادة أو كانت معاملة مثلا موردا للإمزاء في الإمزاء الشرعي إذا فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان وفرضنا أنه لم ينسب قرينة على إرادة خصوصية خاصة لو قلنا بوضع الألفاظ للأهم من الصحيح والفاسد نتمسك بالإصلاح وذلك لأن مقدمات الحكمة كلها تامة مثلا لو فرضنا أنه ورد أمر بالصلاة وكان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على اعتبار سورة الصلاة او قید آخر بشرف آخر من ما پس زائدن علا ما علمت شرفیته و جزئیته این ازن یمکنون التمسك بالاسلام فیقال ان الصلاة اذا اتی بها بغیر صورت ایضا صلاة المفروض ان الطبیعت است على الفاقد والواجب فإن اللفظ موضوع لإزاء الجامع بين الصحيح والفاسد كما أتينا به خارجا يشرف عليه بلاط يقنع فهذا الفرق مصداق للبلاط والخروج أن المتكلم كان في مقام البيان و ایزن فرزنا انه لم یلزم قرینتن على ارادت خصوصیت خاصه از صلاة الواجبة للصورة اذن يمكننا التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات و بذلك نستكشف الإطلاق في مقام الثبوت فنقول إن الأمر متعلق بطبيعي الصلاة بلا فرق بين أن يكون واجبا للصورة أو فاقدا للصورة كما في بقية الموارد التي نتمسك فيها بالإطلاق فلو أمر المولى عبده بالسفر مثلا ولم يقيده بمركوب خاص أو بالزمان الخاص أو بكيفية خاصة يتمسك بالإطلاق ما لم يدل دليل على اعتبار خصوصية لهذا المأمور به لفظ الماء كذلك إذا ثبت حكم للماء وأنه طهورون وكان المتكلم في مقام البيان يتمسك بإطلاقه وأن كل ماء طهور إلى فرق بين القليل والكثير ماء المطر وغير ماء المطر وهكذا بالنسبة إلى بقية الخصوصيات فلو فرضنا أن الصلاة قد تعلق بها الأمر مثلا من باب إذا لو تعلق بها الأمر لكان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على اعتبار السورة في الصلاة مثلا نتمسك بالإطلاق ونقول إن السورة غير معتبرة للصلاة وذلك لعدم القرينة على اعتبارها لا مفصلا ولا منفصلا فالمأمور به فالطبيعي الجامع بين الحافظ والواجب ما هو الحافظ غير المقام في مقدمات الحكمة التامة فأما على القول بوضع الألفاظ للصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق وذلك للشك في صدق هذا اللفظ على الحافظ ومن مقدمات الحكمة أن يرد الحكم على المقسم ليكون الشك في اعتبار خصوصية زائدة على نفس الطبيعة وكون هذا العمل الفاقد للصورة مصداقا للصلاة هذا مشكوك فيه لا ندري أن هذا صلاة أو ليس بصلاة فكيف يمكن أن نتمسك بالإطلاع كما أننا إذا شككنا مثلا في أن ماء الزاج والكبريت هل يكتب عليه أنه ماء أو لا يكتب لا يمكن التمسك بإطلاق قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أو بالرمايات إن الله خلق الماء طهورا وغير ذلك مما دل على أن الماء طهور فإن المفروض يشك في صدق هذا المفروض على ماء الزاج والكبريت فكيف يمكن التمسك بالإطلاق التمسك بالإطلاق عبارة عن التمسك بعدم ذكر المتكلم قرينة في المقام على اعتبار خصوصية في الطبيعي الذي تعلق به الحكم فلا بد من إحراز أن الحكم تعلق بالطبيعي الجامع بين القسمين ليدفع احتمال دخل خصوصية هذه القسمين في المأمور به أو في حكم آخر الذي ذكر في القضية فإذا لم نهرج أن اللفظ موضوع للجامع وأن هذا مصداق له فكيف يمكن التنسج بالإطلاق إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق في شيء من هذه الموارد لاحتمال أن الحافظ لا يسأل لصلاته وظاهر أن محل الكلام في المقام يعني من جواز التمسك بالإطلاق على القول بوضع الألفاظ للعام وعدم جواز التمسك بالإطلاق على القول الآخر المراد بالإطلاق في المقام هو الإطلاق اللفظي كما ذكرنا يعني أن يكون حكمه متعلقا بلفظ بما له من المعنى، فيشك في اعتبار خصوصية زائدة على ما وضع له اللفظ، فيقال ان الكلام مطلق والمراد بالاطلاق عدم التقييد، يعني لم يقيد المولى كلامه بقيده، وقال انزلنا من السماء ماء طهورا لم يقيده بقيد خاص، قل خلق الله الماء طهورا لم يقيده بقيد خاص، وهكذا بقيه المطلقات. المراد بالمقام من الاطلاق والاطلاق اللفظي، يعني هذا الذي يفترق فيه القول بوضع الالفاظ للتغيير والقول بوضع هذا الامر من التغيير الفاسد. واما الاطلاق الحالي فهو لا يدور مدار هذا النزاع، لو فرضنا ان المتكلم في مقام البيان وذكر اجزاء الصلاه وشرائطها وسكت عن السورة مثلا، لا اشكال ان لا نتمسك باطلاق اطلاق كلام المولى، يعني من جهة سكوته في مقام البيان من دون دخل لوضع الالفاظ للصحيحة اولي الامر، فان هذا الاطلاق ليس اطلاقا لفظيا بل هذا اطلاق مقامي. إذا فرضنا أنه في أن الأجزاء والشرائط بأنفسها كانت متعلقة بالبيان، لأن المولى في مقام بيان ما يأتلف منه الصلاة، فذكر التكبير والركوع والسجود والتشهد وسكت عن السورة، نفس هذا السجود قرينة على أن السورة ليست بجزئين، وإلا لبين السورة أيضا كما بين بقية الأجزاء والشرائط. ليس محل كلامنا ما إذا كان المولى في مقام بيان الأجزاء والشرائط، هذا يسمى بالإطلاق العالي والإطلاق المقامي، يتمسك بالإطلاق في هذا المقام. فرضنا أن المتكلم في مقام البيان ذكر جميع مقاصده وجميع ما يريد من العبد في هذا اليوم وسكت عن شيء خاص، لا محاله يكون السكوت قرينه على عدم الاراده والا لبين، وليس هذا من الاطلاق المبعوث عن في شيء. الاطلاق المبعوث عن ان يرد حكم على الطبيعه من زائد الشرائط، ويشكو في اعتبار امر زائد على نفس الطبيعه، يعني اعتبار خصوصيه من الخصوصيات، محل كلامنا هنا. واما اذا كان المولى في مقام بيان نفس الاجزاء والشرائط كما في صحيح تعمد، لا مانع من التمسك بالاطلاق هنا، ولا يفترق في هذا القول بوضع الالفاظ للسهيل او بوضع الالفاظ للعام كلامات يا، وانما يفترقان فيما اذا ورد امر متعلقا بطبيعه الصلاه مثلا او الصوم او الزكاه او غير ذلك من العبادات او المعاملات، فانه بناء على الوضع للعام يمكن التمسك بالاطلاق، فيقال إن فاطمة السورة كواجد السورة في أنه صلاة، ونشك في اعتبار أمر آخر وهو السورة مثلا في المعمور به الإطلاق يدفعه، ولكن الأعمي لا يمكن التمثل بالإطلاق، إذ المفروض أن لا نحتمل أن تكون السورة كفيلة في المسمى، فإذا كان الأمل حافلا للسورة فهو ليس لصلاة، فالشك شك في صدق أصل الطبيعة لا في اعتبار أمر زائد على صدق الطبيعة. نعم إذا كان المكتوب فيه ركنا من أركان الصلاة، بحيث مثلا بحيث ينتفي الصدق بانتفائه يعني كان هذا مسبوكا فيه الامر كما حتى على الاعام لا يمكن التمسك بالاطلاق لاحتمال ان يكون هذا المسبوك فيه دخيلا في التسميه ومعتبرا في نفس هذا المفهوم. وملخص الكلام ان التمسك بالاطلاق يتنقف على احراز السيد ليكون الشك كاعتبار امر زائد على ما وضع له اللفظ وعلى نفس الطبيعه. وهذه المقدمه بناء على القول بالاعم متحققه في غير ما اذا كان الشك في الاركان، فان صدق اللفظ معلوم وهذا من افراد الطبيعي، فاذا يرجع الشك الى اعتبار امر زائد فندفعه بالاسلام اذا كان المولى في مقام البيان. واما على القول الصحيحي فلا يمكن ذلك لعدم احراز الصدق، فلا يدرى ان المعصيه يعني ما فرض الاتيان به بغير مثلا بغير صورته هل هو صلاه او غير صلاه، ومع الشك في الصدق لا يمكن التمسك بالاطلاق بالضروره. هذه الثمره لا باس بها، ثمره في المقام يعني بين القولين تظهر الثمره جواز التمسك بالاطلاق وعدم جواز التمسك بالاطلاق. رسول الله.